على المتوسط زائد بايه تسهيل فقط احنا لسه ما فتحناش بس هي احمد الله كاتبه لهم علشان يجاوبوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الأخت سالي جزاك الله خيرا تسميع طيب. أم محمود ما شاركتش معنا في التسميع ليه؟ هي معنا على سمع معنا صوت ولا ما هي أم محمود أنا عارفها متابعة معنا. كنت بقول لهم قبل ما نفتح الصوت ان المفروض ان احنا نتابع المراجعة. يعني انا حفظت كم معين, يعني مش هنقول كل يوم, يعني ما تحرميش نفسك حتى يوم في الاسبوع انك تمري على الايه على الحفظ اللي انت حفظتيه علشان تحافظي على مجهودك, مش عشان تجهدي نفسك, عشان تحافظي على مجهودك, والامر يكون يسير خالص. يعني مش لما تبقي لسه انت مثلا مروقه اوضه كده ومظبطاها واول باول كده حاجه تقع فيها تشيليها, مش هتشعري بعناء زي ما تبقى الاوضه كركبت من فوقها لتحتيها, خلاص هتعملي من البدايه. فهو ده بالظبط, انت يعني بتتفقدي حفظك علشان لو طرأ عليه اي شائبه, حرف اتناسى, كلمه اتشوشرت, تقومي ايه تظبطي. فده هيكون ايسر عليكي بكتير من ان انت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ام محمود, تقبل الله منا ومنكم. من ان انت تتركي حفظك فترجعي تحفظي تاني, وصدقوني اللي بيتحفظ وبيتنسى بيكون اصعب من اللي بتحفظيه جديد. يعني سبحان الله العظيم كأنها عقوبة, يعني الله اعلم, بس فعلا والله يعني كلنا بيحصل معنا كلنا, الواحد لما بيترك مجهود معين هو عمله ويرجع يعمل المجهود ده مش زي اول مرة بالضبط, بيكون في حاجة نفسية جوه كده وكأن سبحان الله العظيم الإنسان اتعاقب عقوبة كونية. يعني انتوا عارفين سبحان الله العظيم أي حاجة بتبعد الإنسان عن دينه لابد بتتسبب له في عقوبة. ممكن لو ان هي مخالفة شرعية يعني متفق عليها ان دي مخالفة شرعية طبعا بياخد سيئات. فالعقوبات نوعين, عقوبة شرعية وعقوبة كونية. فممكن في حاجة انا اعملها اخد عليها عقوبة شرعية, اتعاقب عليها عقوبة شرعية اللي هي تعاقب عليها تاخد سيئات يكون لها حساب في الاخرة, او تعاقب عليها عقوبة كونية لو ما عليهاش سيئات ان انت مش هتاخدي سيئة. في ناس كتيرة بتأثر في دينها تحت بند اصلها سنة, اصله مش فرض. ربنا يعافينا يا رب جميعا وتوب علينا جميعا. فيعني مش هتفرع بيكم, بس يعني الشيء بالشيء يذكر. يعني والعلم الخشية, العلم الخشية. فسبحان الله العظيم ما تتركيش حاجة هي بسيطة هتيسر لك امر كبير. انت لما تراجعي في دقيقتين ثلاثة احنا خدنا يا بنتي خلاص تحت ماشي, هتراجعي في دقيقتين ثلاثة هيسر عليكي, هتتركي حفظك هيضيع, وبعد كده بقى نقعد نشتكي احنا مش عارفين نحفظ. هي دي العقوبة الكونية بقى, دي العقوبة الكونية ان انا علشان قصرت واهملت فخلاص ما عادش الامر متيسر لي زي الاول. فربنا ييسر لنا امورنا جميعا يا رب. كنا اخذنا بعض الامور الكبير من كده, تفتحي كده وتسمع لنا اللي احنا اخذناه. بلاش موضوع اجرب ده. طيب يلا يلا ابلا امينة اتفضلي. باب الادغام الكبير, ودونك الادغام الكبير وخذ ودونك الادغام الكبير وخذه ابو عمرو البصري فيه تحسل ففي كلمة عنه مناسك ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا وباقي الباب ليس معولا وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من ادغام ما كان اولا من إدغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعقوى مرتأنا تمثلا إذ لم يكن تا مخبر أو مخاطب أو المكتفي تنوينه أو مثقلة ككنت ترابا أنت تكره وواسع عليم وأيضا تم ميقات مثلا وقد أظهر في الكاف يحزنك كفره إذ النون تخفى قبلها يتجمل بإدغام قد أظهر في الكاف عايزة كلمة بس كده إن النون تخفى قبلها لتجمل وعندهم الوجهات في كل موضع تمثل لأجل الحث تسمى لأجل الحث فيه معللة كيبتغي مجزوما وإياكو كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب خلا ويا قوم مالي ثم يا قوم من بلا خلاف على الإضغام لا شك أرسلا وإظهار قوم آل لوط لكونه قليل حروف رده من تنبلا بإضغام لكيد ولو صح مظهر ولو حج مظهر بإعلان تانيه إذا صح لعتلا فإبداله من همزة هاء نصرها وواو هو المضمون لا إبداله من همزة هاء نصرها وقد قال بعض الناس من واو بدلا ماشي خلاص وواو هو المضمون كده توقفنا عند البيت ده توقفنا أقدر أسأل في اللي سمعته قبل أمينة أقدر أسأل مذاكرين طب يلا يا مي ما هي شروط ما كنتش حاضرة أصلا طب قولي لي يا نور شروط الإدغام الكبير للسوسي للمتماثلين من كلمة من كلمتين لا انا لما اقول لك شروط تشرحي لي وبعدين تجيبي لي الدليل انا قلت السؤال هياتي على صيغتين اما اقول لك اذكري الموانع او اذكري الشروط الموانع تقولي لي اذا كان كذا وكذا الشروط تنفي بقى اذا لم يكن كذا وكذا اشرحي يا نور لما تقلق لا يا حبيبتي انت تعودي على الاجابة الصح تشرحي الاول وبعدين تقولي البيت ده هيعودك ان المعلومة تكون حاضرة مش الاول تبصي في البيت عشان تقولي المعلومة لا ما هو انت كده يبقى ما خلاص ما اي حد هيبص في البيت ويقول لكن انت المعلومة حاضرة في ذهنك بدون ما تقولي البيت الاول ان هي لو ما كانش تاء مخاطب ألا يكون الحرف المضغم احنا عايزين نتكلم بقى كلام نكتبه يعني ألا يكون الحرف المضغم ما انا عندي حرفين حرف مضغم ومضغم فيه حرف مضغم ومضغم فيه تمام ألا يكون الحرف المضغم واحد تاء مخاطبة تمام لا متكلم اللي هي تاء المخبر دي اللي هي تاء المتكلم تمام او كنت ترابا او منونه او اللي او تاء مخاطب احنا لو ذاكرنا يا نور هنستحضر المعلومات حقيقي فعلا بعد ما نشرح الكام بيت دول كام مره ويبقى دي الاجابه يبقى انتوا مش عايزين تذاكروا يبقى انتوا واخدين العمليه بلعب كده مش هينفع يا جماعه مش هينفع لازم نجتهد مش كل مره هنركز ونقول يا جماعه نجتهد وما ينفعش تضيع الوقت وما ينفعش الكلام مش لنور لوحدها الكلام للكل بس احنا ما خدناش حاجه لسه اصلا ان انا اقعد بيت اسابيع ومش عارفه اقول كلمتين على بعض يبقى انت بتضيع وقتك ايه يا الله سبحان الله. يعني قبل العيد ولا بعد العيد كنت ناقص؟ يعني كنت شرحين صدري قوي يا بسمة. ان شاء الله باذن الله. اتفضلي هالة. طب اتفضلي. طب ايه رايكم؟ مش حدش هيلتزم. اه والله يا خلي بالك انا مش لاقي حد. والله يا ابله ناديه الفكره اللي هاله بتقولها فكره رائعه. انا مش لاقي حد التزم. فكره رائعه رائعه يعني ان انت كلك انا مش عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا لسه لحد دلوقتي لابد يكون معايا حد انا بتابع معاه وبراجع معاه وبسمع معاه. والله لو ما لقيتش اختي المتفرغه بخلي ولادي يسمعوا لي. لكن ما تسيبي نفسك كده ازاي؟ معلومه هتثبت معاكي ازاي؟ طيب ابله ممكن طيب حاجه ثانيه. ممكن مش هتطلع مع كل الناس. ممكن مثلا لو مثلا احنا مثلا حضرتنا حد ممكن الخميس لو مثلا يجي الحد والخميس مثلا يبقى الخميس مثلا قبل اي وقت قبل الاثنين والفضيل. كلكم بتيجوا الخميس؟ ان شاء الله. طيب بس انا هلزمكم يعني انا هقول فلانه وفلانه ماشي. يعني مش ايه مش هنسيبها كده. اقول لحضرتك يوم الاحد قبل الدرس ممكن كل الاثنين مع بعض يتجمعوا مع بعض. ما يبقى اثنين وخميس. ايه يبقى حد وخميس يبقى في يومين. ايه كل الاثنين يتجمعوا مع بعض مفيش مشكله خلاص. امة الرحمن هي وايمان ماشي. لا لا لا امة الرحمن ومع مي وايمان مع ياسمين تمام. وابلة امينة مع ابلة نادي. هي بتقول ما فيش غير موبايل. لا انا بيبقى عند ماما من السبت للاربع وسامعها بتكلم عن ماما من السبت للاربع. يا مش الاربع او هنا في المسجد بقى. ما احنا قلنا اللي مش هينسبها في التليفون هنا في المسجد. المهم يا جماعه الله يكرمكم لحظه كده يعني عشان ما نضيعش الوقت عشان ما نضيعش. انا بيعز عليا ان انا اسيب معلومه يعني انتقل من معلومه لمعلومه ثانيه وانتم ما اتقنتوش المعلومه الاولى. بيعز عليا فعلا لان بص انا متاكده بقى ان انت مستواك هيكون ضعيف. ده انت اصلا لو انت قويه وخدتي معلومه على معلومه ممكن تضعفي. فما بالك اصلا انت انت ضعيفه في المعلومه الاولى. هديكي المعلومه الثانيه هتاكد 100% ان انت هتكوني ضعيفه. فمش مش نافع كلام لينا كلنا الله يكرمكم. اهل الغرفه لو لنا نصيب ان شاء الله. يلا يا امه الله اتفقي معاهم يا امه الله. ايه شفتي يا امه الله بتقولي انتوا الاثنين مع بعض. طب ما هي سالي ممكن تكون من مكان محمود من مكان. مش على الغرفه. ادخلوا على الغرفه في وقت ما يكونش فيه حاجه. تعرفوا تدخلوا على الغرفه ازاي وتسمعوا بعض او تكتبوا. اليوم الاثنين الغرفه فاضيه. ايه هنا بقى انت انت وامة الله ممكن في المسجد يعني. وحضرتك اسمك ايه؟ ايه قبل دعاء مع حاجه فاطمه ماشي. يعني ايه حاولوا احنا مثلا هنلاقي بقى تسميع بس ولا مذاكره برضه والشرح ذاكره. ايه يا ليت تكون مذاكره كمان انتوا تسالوا بعض. ماشي. يعني يبقى تسميع في الابيات. طب دي كذا كده حضرتك الاسئله اللي بتقولها لنا هنا بس احنا ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ام محمود يا رب ويعلمنا ويعلمك يا رب. طيب ان شاء الله باذن الله. ايه ماشي اتفضلي يا ابله ناديه. اتفضل. اللي هو اذا لم يكن اللي هو تاء تاء المتكلم تمام وتاء المخاطب تمام والتنوين والمستقبل تمام. دي الموانع ان ما يكونش الحرف المدغم اللي هو الحرف الاول من المتماثلين اللي هو اخر الكلمه الاولى ما يكونش لا تاء مخبر اللي هي تاء المتكلم واحد بيخبر عن نفسه ككنت ترابا او تاء مخاطب انت تكره او منون واسع عليم غفور رحيم تمام او مثقل تم ميقات تم ميقات. طب نكمل ايه حضرتك معاك مره اللي طيب ماشي. طيب يبقى احنا كده هنكمل ثلاث ابيات باقيين لنا في ادغام الكبير بالنسبه للمتماثلين من كلمتين. ادغام الكبير بالنسبه للمتماثلين من كلمتين. الامام الشاطبي يقول وواو هو المضموم هاء كهو ومن. وواو هو المضموم هاء كهو ومن فادغم ومن يجهر فبالمد علل. وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأضغم، ومن يظهر فبالمد علل. كلمة هو، كلمة هو لو أتى بعدها واو، لو أتى بعدها إيه؟ واو. بيقول لي أضغمت سوسي الواو من لفظ هو مضموم الهاء. ليه؟ حدد لي ليه مضموم الهاء. لأن السوسي هو إذا اتصلت، كلمة هو إذا اتصلت بالفاء، سبقت بالفاء أو اللام أو الواو بيسكنها. وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حالا. فحدد لي هنا كلمة هو المضمومة الهاء، مش اللي هي اللي سكنة الهاء، تمام؟ المضمومة الايه؟ الهاء. كهو والذين، هو والملائكة، تمام؟ مش هيجي قبلها واو أصلا، اللي هي واو او فاء، لا هيجي قبلها واو ولا فاء ولا لام. ليه؟ لان اذا سبقت كلمة هو بالواو او الفاء او اللام فيكون حكمها السكون، الهاء دي تسكن، حكمها تسكين الهاء، تسكين الايه؟ الهاء. والبيت ده احنا اخدناه في الشاطبية، اخدناه في فرش سورة البقرة، اخدناه في سورة، في فرش سورة البقرة. او الواو، وها هو بعد الواو والفا ولامها، وها هي أسكن راضيا باردا حلا. فبيقول ايه بقى؟ اذا اتى بعد كلمة هو مضمومة الهاء واو، هنضغم، هنضغم واو هو في الواو اللي بعدها. هو الذين، هو الذين، تمام كده. ومن يظهر فبالمد علل. ايه تاني؟ احنا بنقول كلمة هو مضمومة الهاء اذا كان بعدها واو، السوسي بيضغم واو هو في واو اللي بعدها. طب ليه حدد لنا وذكر لنا هو المضمومة الهاء؟ علشان السوسي اذا الواو، اذا الهاء في كلمة هو سبقت بالواو او بالفاء او باللام يكون الحكم عنده تسكين الهاء، مش دي المقصودة. يعني لا هو وهو فهو، الثلاثة دول هما بقرأها ازاي؟ لهو فهو وهو، مش دول المقصودين، تمام كده؟ مش دول المقصودين. المقصود كلمة هو المضمومة الهاء، المضمومة الايه؟ الهاء. بيقول لي اذا اتى بعد كلمة هو مضمومة الهاء واو، فالسوسي يضغم واو هو في الواو التي تليها. وفي ناس تانية اظهرت، في ناس تانية قالت بالاظهار. ايه حجتهم، ايه حجتهم في الاظهار؟ فاضغم ومن يظهر فبالمد علل. مد ايه؟ مد من عند كلمة هو كده هتبقى حرف مضموم اتى بعد منه واو، فده مد طبيعي، تمام كده. فقال ان في حرف مد فكده يبقى ايه؟ ما مش هينفع الادغام. كمل الشاطبي وقال لي وياتي يوم ابغموه ونحوه، ولا فرق ينجي من على المد عوله. انت يلي بتحتاج بتقول احنا مش هنضغم الواو في كلمه هو بالواو اللي بعدها علشان ده مد، مد. فانت نفسك، انت نفسك اضغمت ياتي يوم، فانت سكنت ياتي، سكنت الياء وقلتها ايه؟ ياتي يوم، واضغمت على الرغم ان الياء دي اصبحت ياء ايه؟ ماديه، اصبحت ياء ايه؟ فبيرد يقول له ان انت كلامك مردود. ليه؟ مردود بفعلك انت نفسه باقرارك. دي زي دي، ايه الفرق بينها؟ اضغمت انت الياء في الياء، والياء الاولى دي ياء ماديه، وهنا الواو واو ماديه، فليه بتمنع هنا المد وما منعتوش هنا؟ ولا فرق ينجي من على المادي عولا. ما تفرقش بقى عشان الفرق اللي انت هتفرقه مش هينجيك. ما تتعليش بحاجة هي مش هتكون حجة ليك. تمام؟ يبقى انا عندي كده كلمة هو مضمومة الهاء اذا اتى بعدها واو يكون الحكم ايه؟ ادغام كبير للسوسي. مفهوم؟ يبقى وواو ويأتي يوم. هتسكني وانت لما بتسكني بتجيب صفات الحرف الساكن، انت مش هتاكل المال. ايوه هتجيب فيها المد، مش هتاكل المد. مد حركتين، ما هو مد طبيعي. مد طبيعي ايه؟ انت يأتي يوم. معذرة احنا مش هنجيب المد اللي ورا حركتين، نحن هنضغط. هيبقى واو مشددة او ياء مشددة. يأتي يوم. انت بتجيب صفة الياء، معذرة بتجيب صفة الياء اللي هي ايه؟ رخاوة الياء. عذره تجيبي رخاوه الياء لانها ساكنه، ما بتجيبيش اللي هو حركتين اللي هو المد الطبيعي، لا انت بتجيبي رخاوه الياء. الياء رخوه مجهوره، فانت لما بيكون عندك حرف مشدد انت بتجيبي صفه الحرف الاول. كاننا بنطقها ياء مشدده بالظبط. يعني كده ممكن ياء مشدده ويا في يوم كده في يوم بالظبط. بتنطق اي، مش انت بتنطق الياء الساكنه، بتقولي اي اي اي اي بالظبط. فانت بتنطق الياء. هم اكثر عملوا عليه مش دي المفروض قراءتها متقدره، كل واحد ليه قراءه. ما هو بصي يا مي، سؤال جميل. المذاهب الفقهيه طلعت ليه اصلا؟ المذاهب الفقهيه طلعت لعدم وصول الادله لبعض الناس، فاهمه؟ هو مش اعتراضهم. لا لا لا مش كده، هو ما وصلوش الروايه، ما وصلتوش الروايه دي، وصلته روايه شاذه مثلا، فاهمه؟ وصلته روايه شاذه، ما وصلوش بالتواتر. ولذلك احنا بنقول لابد التحري في السند، لابد التحري في الايه؟ في السند، عشان ما ينقلش شيء بالسند ويكون خطا. فالناس ايه؟ ليه وجه واحد؟ الإظهار هنا مش معتمد، يعني احنا مش بنقرأ بالإضغام وبالإظهار، لا الإظهار ده مردود، لأن ده إجماع الرواية، إجماع التواتر إن فيها الإظهار بس، الإضغام بس. ردوا عليه دول بقى بينكروا روايته يعني؟ أيوة هما بينكروا الإضغام، فاهمة؟ بينكروا الإيه؟ الإضغام. طبعًا موضوع القراءات ده فيه أمور شائكة جدًا جدًا جدًا. ليه؟ لان للاسف الشديد علم القراءات على اهميته لم يلقى اهتماما، للاسف لم يلقى اهتماما كباقي العلوم، على الرغم ان هو يعني مرتبط بكلام الله. هو القراءات كلام الله، القراءات كلام الله، قران، ولكن معظم الناس اكتفت بقراءه واحده، اكتفت بروايه. فطبعا دي حصل خلل بقى. الشغل بتيجي في القراءات بالظبط، عارفه زي ايام الاحاديث الضعيفه، بس دلوقتي انا شايفه صحوه والله، شايفه ناس بسم الله ما شاء الله كتير، ناس مهتمه. مهتمه وفي اهتمام. هو الاهتمام بقى له كام قرن كده يعني، خلي بالك الكلام ده قديم، الاعتراضات دي قديمه. يعني ما تشوفي تاريخ القراءات بسم الله ما شاء الله، الكتاب جميل قوي بتاع تاريخ القراءات ده يا بسمه، جميل جدا جدا. جايب تاريخ القراءات من اول عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى قرن الى هذا القرن، يعني جايب لكل قرن تم فيه ايه وتصنف فيه ايه ومن العلماء اللي فيه. فجميل جدا، ابقى اجيبه مرره عليكم ان انتم تقراوه. تاريخ القراءات، تاريخ القراءات من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا مجلد واحد. مجلد واحد مش كبير يعني. فجايب بسم الله ما شاء الله كل قرن الاهتمام، فتجدي اصلا ان اهتمام القراءات مؤخرا وليس مقدما. وليس ايه؟ مقدما، يعني غالب التصانيف اللي انتوا بتذاكروا منها حديثة. غالب التصانيف حديثة. واخدين بالكم بس. فهي العمليه ايه؟ لسه بقى فيه الشاطبيه ولا حاجه؟ ما هو ده الشاطبي. الشاطبي في القرن الكام يا جماعه؟ الشاطبي في القرن السادس. الشاطبي في القرن السادس. فيعني كان قبل كده بيتلقوا القران دي تلقي فقط. تلقي فقط مع ما فيش حاجه تسهل عليهم ادله وكلام من ده. كان يعني الواحد فيهم لما ياخد العشرة بيحفظ كل حاجه، بيحفظ للعشرة القران للعشرة. ما بيبقاش عنده متن، يبقى عنده مثلا بيت يندرج تحت منه مئات الامثله، لا ده هو حافظ مئات الامثله في القراءه ازاي، كل مثال لوحده. ما فيش حاجه، ما فيش قاعده رابطه. ذهنهم صافي وربنا وربنا يبارك لنا وييسر لنا امورنا. القصيده امامهم مره واحده جايبها من الاخر للاول، عشان العبقريه كده ربنا منا علينا. لسه نيرات اهو نكمل. طيب البيتين دول فهمتوهم كده فيها فيهم مشكله؟ وواو هو المضموم هان. هو زي ما هو كده الدولبي. وواو هو المضموم هاء كهو ومن فأضغم ومن يظهر فبالمد علل ويأتي يوم أضغموه ونحوه ولا فرق ينجي من على المد عول. البيتين واضحين. ننتقل للبيت الثالث وهو البيت الأخير في جزئية إضغام المتماثلين الكبير. إضغام المتماثلين من كلمتين الكبير. بيقول لي وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض. وقبل يئسنا الياء في اللاء عارض سكونا أو أصلا فهو يظهر مسهلا. يعني بقى الكلام تمام. آية واللائي يئسنا من المحيط. تمام. كلمة اللائي فيها قراءة أصلا. كلمة اللائي فيها قراءة. قرأها أبو عمرو البصري بإبدال لوجهين فيها. لوجهين فيها. إبدال الهمزة ياء ساكنة مع المد المشبع اللائي يئسنا. تمام. أو تسهيل الهمزة مع المد والقصر. تسهيل الهمزه مع المد والقصر. تسهيل الهمزه الا يئسنا الا يئسنا الا يئسنا. فطبعا مع المد المشبع. ليه؟ لان انت اصبح عندك حرف مد بعد منه ساكن. حرف مد بعد منه ساكن بقى اصبح من قبيل المد اللازم. تمام. فيبقى كده عندك مع المد الايه؟ المشبع. فيقرأها ازاي؟ اللاي كلمة اللاء لوحدها. او ليه فيها سهل الهمزة وعندي قاعدة بتقول لي وان حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال اعدلا. يبقى طالما انا غيرت الهمزة وقبلها حرف مد يبقى حرف المد ده هيكون في المد والقصر على مذهب القارئ. المد والقصر على مذهب القارئ. يعني لو بيشبع يبقى الاشباع والقصر، او بيوسط يبقى التوسط والقصر. تمام. والمد ما زال اعدلا يعني المد يقدم في القراءه. المد يقدم في القراءه. يبقى انا كده ايه ده؟ دي بالنسبه لكلمه اللاء. طب السوسي هيعمل ايه بقى؟ بيقول لي على وجه ابدال الهمزه ياء ساكنه. طبعا على تسهيل الهمزه مش هيكون للسوسي حاجه. على وجه تسهيل الهمزه مش هيكون للسوسي حاجه. هيجيني الشغل السوسي بالنسبه للادغام الكبير لما ابدل الهمزه ايه؟ ياء. ليه؟ لان هيتبعها ياء. هيتبعها ايه؟ ياء. الا يئسنا. هو احنا هنا بنقول اللاء ما قلنا ايه؟ اداني الهمزه السين. ده انا بقول في الكلمه على السوسيه على ابو عمرو عموما. هو ليه فيها؟ لا ما هو السوسي برضه ليه الابدال والتسهيل. بس انا بقول لك يا نور شغل الادغام الكبير على الابدال لان هناك مفيش ايوه ما هو انت التسهيل وانت هتسهلي عندك همزه مسهله هتضغميها في الياء. لا انا بقول ادغام المتماثلين الكبير. من كلمتين. يبقى يعني ايه؟ يعني عندي كلمتين، كلمة انتهت بحرف، والكلمة التي تلتها بدأت بنفس الحرف، ولم يأتي مانع من ايه؟ من موانع الادغام، من تاء المتكلم والمخاطب والمنون والمثقل. ما هي لما كان اخرها همزة مسهلة ما دخلتش معانا يا جماعة. احنا بنقول الشغل على ادالها ياء، مش احنا بنقول هو ليه وجهين، يا يبدلها يا يسهلها. كلمة اللائي اللي هي المهموزة دي لحفص، ابو عمرو ما بيقرأهاش كده مهموزة، بيقرأها اما بالياء او بتسهيل الهمزة. ركزوا معايا. تمام. يبقى احنا عندنا الشغل هيكون ايه؟ لما تكون الياء، لما تكون الهمزة مبدلة تبدل ياء. فبيقول لي ايه بقى؟ فعلى وجه ابدال الهمزة ياء ساكنة يكون وجهان، يكون عندي وجهان. واحد، الاظهار لكون الياء عارضة وسكونها عارضا لان اصلها همزة متحركة، فلذلك لا يضغم ابو عمرو ويلزم من الاظهار سكتة قليلة جدا للتمكن من الاظهار، عشان تجيب الايه؟ عشان تجيب المد. يبقى ده وجه، اما ان انت تظهري او ان انت ايه؟ تضغمي الوجه الثاني. طيب ماشي، احنا بنقول ابو عمرو، احنا بنقول ابو عمرو وبنقصد السوسي اللي معانا. تمام. مش البيت ده شامل ابو عمرو كله؟ بالظبط، البيت ده شامل ابو عمرو كله. الادغام لكون الياء ساكنه بعدها ياء متحركه فتضغم على انها من باب المتماثلين الصغير. تاني بنقول خلاص فهمنا الاظهار. نعم. عشان الياء عارضة خلاص ما هيش اصلية. تمام. الادغام لان الياء ساكنة بعدها ياء متحركة، الياء ساكنة بعدها ياء متحركة. تمام. طبعا هو الشاطبي لم يوضح ذلك وانما وضحتها التحريرات. يعني الاثنين بقى ابو عمرو والسوسي الاثنين بيعملوا كده، ابو عمرو اللي هو دور البصري والسوسي بيعملوا كده ومعاهم البز كمان. تمام. هو طبعا هنا ما وضحش، هو طبعا هو البيت كله، هو الباب كله شمل ابو عمرو. هو في البدايه الشاطبي قال لك ابو عمرو، ولكن ثبت ان السوسي هو ليه الايه شغل الادغام الكبير، فبقى على اصله ان هو قال ابو عمرو البصري، عشان كده ما خصوش في البيت الاخير. تمام. بس هو يفهم من الشغل الامدال اللي هم الوجهين الاخرين دول السوسين. لا لا لا، ابو عمرو كله، ابو عمرو كله مش السوسين. فكلمه كلمه اللائي بس، مش كلمه هو ومن. لا انا كلمه اللائي. تمام. كلمه اللائي لابو عمرو كله. ثم ان شاء الله البيتين معناه ايه بقى؟ وقبل يائسنا الياء في اللاء عارض، الياء في اللاء عارض سكونا او اصلا فهو يظهر مسهلا. هو بيقول لي ايه؟ خلي بالك كلمة اللاء ابو عمرو هيقرأها بابدال الهمزة ياء. تمام. بس الهاء دي، الياء دي هتكون عارضة. تمام. فهو يظهر مسهلا، اخذ اقرب الطرق، اسهل الطرق. يظهر مسهلا يعني ايه؟ استسهل، خد الطريق السهل. مش هيضغط، مش هيضغط. لو خد الطريق السهل مسهلا مش معناها التسهيل بين بين، ومفيش همزه اصلا عشان يسهلها بين بين. انا هنا عندي ياء وياء لانه ابدل الهمزه ياء. فهو يظهر مسهلا، سلك المسلك السهل بالنسبه له ان هو يقرا الايه؟ الياء الاولى بالاظهار، يقرا الياء الاولى بالايه؟ بالاظهار. فهو قال لي هنا تمام، الاظهار هقراه لك والادغام هقراه لك. الا يائس. طبعا بيقول لك ان علشان تتمكني من الاظهار فهيكون في شبه سكتة لطيفة عشان تتمكني من المد. ألا يئسن عشان تجيب المد. هو الشغل ده بعد ما احنا قبلنا لا ما عادش فيها همزه دلوقتي يا جماعه. احنا دلوقتي بنتكلم على ان اللاي خلاص كان اصلها همزه ابدلت ياء. احنا شغلنا على الابدال ياء. لا ما هو احنا عندنا الازار والادغام الوجهين. تمام احنا عندنا الوجهين مقروء بينهم في البيت ده. تمام وجهين سكونا او اصلا فهو يظهر مسهلا. هو بيقول لك هو جاب الادغام منين؟ انه بيعطف على الادغام. هو اساسا بيعطف على الادغام. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض. الكلام ده معطوف على اخر حاجه قالها. اخر حاجه قالها ايه؟ الادغام. طب وفين الاظهار؟ فهو يظهر مسهلا سكونا او اصلا. يبقى الادغام علشان السكون وهو اخر حاجه احنا قلناها في البيت اللي فات الادغام. فجاني السكون الاول او اصلا. لو خدنا بقى باصلها فهو يظهر مسهلا علشان هي كانت اصلها ايه؟ همزه. تمام كده عشان كان اصلها ايه؟ همزه. فعطف لي العارض على اخر حاجه. اخر حاجه احنا قلناها ايه؟ الادغام في البيت اللي فات. اخر حاجه قلناها الادغام. فعطف لي العارض على الادغام وراح قايل لي او اصلا فهو يظهر ايه؟ مسهلا او اصلا. يظهر الياء. يظهر الياء. اتخذ الطريق السهل واظهر الياء. فعندي اما يضغم فاعتد بالعارض او يظهر على الاصل ان الياء دي ايه؟ اصلها همزة فما اعتدش بالعارض. فيا اما يعتد بالعارض اللي هو الياء فخلاص اصبح حرف ساكن ونفس الحرف بالضبط متحرك خلاص هيضغط. تمام كده؟ او ان هو ايه؟ يظهرها علشان ايه؟ عشان هي عارضة ماهيش اصلها ياء. اصلها همزة. وقبل يئسن الياء في اللاء عارض سكونا. عارض سكونا. يبقى كده الكلام خلص لحد سكونا. هنا خلص الكلام. خلص كلام ايه؟ انه هيضغط. سكون المقصود بايه؟ سكون الياء. سكون الياء. ان الياء ساكنه. فعشان الياء ساكنه هنضغم. خلاص خلصنا الكلام لحد سكونا عطفا على اخر بيت اللي هو الادغام. او اصلا يعني لو اعتدينا بقى باصل الياء اللي هو الهمزه فهو يظهر مسهلا. كده وضحت؟ هو هنا الادغام مقدم. نقدم ما قدمه الشاطبي لانه هو قدم الادغام. الا يئس ده الادغام. انت بتجيبي رخاوه الياء فقط. لكن الثانيه الا يئس بتجيبي مد بقى. الا يئسن. يئسن ايه؟ زي مد التمكين على الحرف. بالظبط كده. احسنتي احسنتي. زي مد التمكين بتمكني بالايه؟ هو يظهر الياء اعتدادا بالعارض ويضغم الياء لعدم الاعتداد بالعارض. لا العكس. هو يضغم اعتدادا بالعارض. الاخت سالي. هو يضغم لعدم الاعتداد بالعارض. يظهر لعدم الاعتداد بالعارض عكس اللي انت كاتباه. احنا هنظهر ليه؟ لان انا مش معتديه بالياء. انا معتديه ان هي كان اصلها همزه فاظهرت. اضغمت ليه؟ لان اعتديت بالياء الساكنه فانا عملت ايه؟ باصبح عندي حرف ساكن بعد منه حرف متحرك فأضغمت. عكس الكلام اللي انت كاتباه. يظهر لعدم الاعتداد بالعارض. يضغط اعتداد بالايه؟ بالعارض. تمام؟ ماشي. وضحت لكم برضو؟ يبقى انا سبب الادغام ان انا هعتد بالعارض. كانت همزه اصبحت ياء ساكنه خلاص. خلاص هضغم معاها هعتد بالعارض. طيب اصلها كانت همزه خلاص مش هعتد بالعارض هظهر. يبقى الإظهار اعتدادا بالأصل والإضغام اعتدادا بالعرض. البيت واضح؟ نعم. إيمان كنت عايزة تسألي فيه حاجة؟ لا خلاص ولا كده كده ولا بنعلمنا ايه ما فيهاش اي حاجه خالص. يلا نبدا نقراها كده. يلا يا امه الله هات الاظهار هات الادغام هات لنا ترتيبها. تمام اقدم الادغام. تمام يبقى اللي يئس. تمام الاظهار اللي يئس. تمام يلا الا يئس. تمام الا يئس. لا ايه الفرق ما جبتيش انت كده فرق الا يئس ده الادغام الا يئس الا في واحد اثنين في زمن الفرق يا جماعه زمن. انت جبت الصفه صفه الرخاوه لا ترتقي هي طبعا صفه الرخاوه اعلى زمن في الصفات يعني الحرف الرخو زمنه اطول زمن لكنه مش قد الحرف اللي هو الممدود مش قد الحرف الايه الممدود. يبقى فيه رخاوه مع الادغام وفي مد مع الاظهار والمد زمنه اطول من الايه من الرخاوه. يبقى ايه ايوه ما هو انت اصلا في الحالتين بتشبعي. تمام الاظهار الثاني ولا يئس. لا انت عملتي ايه انت عملتي حاجه كمان حاجه غلط خالص النظم ده انت كسرتي الياء الاولى ولا يئس ولا يئس الا يئس دي الاولى المضغمه الا يئس. ايوه يعني طول الزمن اطول من كده شويه. انتوا فهمتوها يعني ايه مفيش همزه احنا ما بنقراش همزه دلوقتي احنا وجه تسهيل الهمزه احنا بنقراهوش احنا بنقرا في ياء اما بضغم الياء في الياء او بأظهرها يلا لا يئس كده الاسم ده مش فاهم اتفضل حد لا يئس. تمام لا لا الاظهار ليه تاني الاظهار لا يئس. تمام لا يئس ده الادغام الا يئس. انت كسرتي الياء شوفي بتسهل انت لا مفيش تسهيل ازاي ما تفهموش كلمه تسهيل يا جماعه هو الصوت واحد الفارق الزمن اقول كمان الصوت واحد الفارق الزمن تمام انا واقفه على كلمه اللي وحدها اللي عارف عليه وحدها بقول اسم لا يئس بالظبط كده المظهره دي المظهره احسنت عليها لوحدها ما هو خلي بالك بصوا انا بقول لكم النطق واحد النطق واحد بمعنى ايه انا هنا بجيب ياء ساكنه وهنا بجيب ياء ساكنه بس هنا انا بجيب بس رخاوه الياء في الادغام اما الاظهار بجيب مد زمن اطول لكن النطق واحد الصوت واحد اما الزمن هو اللي بيختلف لانها في الحالتين ساكنه لكن هنا مضغمه فما جبتش فيها المد وهنا مظهره فجبت فيها المد. تمام لحظه احنا بنقرا ايه هي مضغمه بنعمل النبر فيها ايه بنعمل نبر في اللي هي مضغمه دي ولا يئس. لا لا خلي بالك اصل في ناس فاهمين لا لا لا على فكره النبر احنا فاهمينه غلط النبر مش شده لا مش شده النبر هو علو الصوت مع ايه ما انت اصلا بتعلي صوتك ليه عشان توضحي صفه الحرف انت بتجيبي علو صوت عشان توضحي صفه الحرف فبتعلي صوتك بالرخاوه في ناس تعلو صوتها وتقطع الصوت خطا تخلي الحرف الرخو شديد وش ايه بالضبط ما هو ده نبر برضه ما هو ده نبر ما هي الياء المشدده في وسط الكلام وفي اخر الكلام عليها نبر فالنبر هو ايه علو الصوت على الحرف الاول من المشدد لتوضيح صفاته لتوضيح ايه صفاته لما بتيجي تقرأ ولا الضالين لو ما ادتيش زمن التوسط مع تعلي صوتك وتبيني توسط اللام اللام الاولى هتضيع كانك بتقرأي لام واحده مكسوره تمام كده واضح معانا البيت الاخير ده خلاص يبقى عندي في حاله ما هندي الهمزه ياء يبقى هو اصلا ابو عمرو اما بيبدي الياء او بيسهل خلاص التسهيل ده ما فيش مشكله انا بنتكلم بقى لو ابدلها ياء ليه عشان هيبقى بعدها ياء فهيديها ياء ساكنه وبعدها ياء بالظبط كده تمام ناخد حبه في الفرش والله ما انا مزعلاك احنا كنا راجعنا ال20 كان عليكم مراجعه ال20 بيت ولا كان عليكم مراجعه ايه لا مش راجعه المقدمه راجعتوا ال20 بيت من المقدمه توك كده عيني عينك كده هو من غير اي مقدمات ولا مين اللي قال توك مين اللي ما راجعتش عشرين بيت من اول مقدمة يا جماعة ده يعني كلنا رجعناهم الحمد لله صح طب وخدنا قولنا نراجع من ده اول فرش خمس ابيات افتكرتهم قلت لكم هنراجع عشرين بيت من الشاطبية من المقدمة وهنراجع ايه طب يلا خمس دقايق كل واحدة تكتب لي العشرين بيت من اول مقدمة والخمس ابيات من الفرش في ثواني كده ايه ما انا هسمع كده هسمع الواحدة بس انا عايزة كله وكده المرة الجاية المرة الجاية تتقن طب المرة الجاية يبقوا 30 بيت من مقدمة الشاطبية وعشر ابيات من الايه من الفرش احنا كنا اخدنا للبيت رقم 20 من البقرة ايه احنا رجع مقدمة من 31 والفرش هتسمعوها هتسمعوا خلاص باذن الله اول ما تطلعوا باذن الله تبداوا تسمعوا يقول الامام الشاطبي في فرش سوره البقره وتظاهرون الظاء خفف ثابتا وتظاهرون الظاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم ايضا تحللا الإمام الشاطبي بيتكلم على كلمة تظاهرون في سورة البقرة وكلمة تظاهر عليه في سورة التحريم بيقول لي قرأ الكوفيون بتخفيف الظاء في كلمة تظاهرون وبرضه قرأوا بتخفيف الظاء في كلمة تظاهرة وباقي القراء قرأوها بالإيه الضد عكس التخفيف إيه التشديد عكس التخفيف الإيه التشديد يبقى الكوفيون اللي هم عاصم وحمزة والكسائي قرأوا بالتخفيف تظاهرون وتظاهرة تمام والباقون اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر قرؤها ايه تظاهرون تظاهرون تظاهرا تمام فهش حاجه البيت اللي بعده وحمزه اسري في اسارى وحمزه اسري في اسارى البيت الشاهد انتهى لحد كده الشاهد انتهى كلمه اسارى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم تمام وإن يأتوكم أسارى خلونا نتوقف عند أسارى عشان تفادوهم فيها إيه فيها خلاف فبيقول لي كلمة أسارى قرأها حمزة أسري طبعا لأنه للإمالة ليل مالا فقرأها ايه؟ أسري. فقرأها بحذف الألف، قرأها بحذف الايه؟ الألف. يبقى حمزة الوحد قرأها أسري والباقون قرأوها بالألف وسارا وكلا على ايه؟ على مذهبه. ايه؟ وأمال. طبعا الأمال دي انا بحثت يعني زيادة عشان تبقوا انتوا ايه؟ خلاص حافظينها على كده، احفظيها على كده. وحمزة أسري، يبقى حمزة بيقرأها أسري، يبقى هو حذف الألف وقرأها بالإمالة. طب هنا حذف الألف، فين الإمالة؟ في باب الفتح. ماشي كده؟ يبقى هو هنا حمزة لوحده حذف الألف، قرأها أسرى. طب هو أصلا أي راء بعدها ياء بيقرأها بممالة، أسري. تمام كده؟ والباقيين كلهم قرأوها أسارى وكل على إيه؟ على مذهبه. اللي قرأها بالفتح واللي قرأها بالتقليل واللي قرأها بالإمالة. ورش قرأها بالتقليل أسرى، وأبو عمرو البصري والكسائي قرأوها بالإمالة أسري، والباقون قرأوها بالإيه؟ بالفتح أسارى. لا لا مش ده الشاهد، مش ده الشاهد. وما بعد راء شاع حكما، عشان أبو عمرو دخل معاهم هنا في الإمالة. وما بعد راء شاع حكما وشاهد ورش وذو الراء ورش بين بين. لا خلاص، وذو الراء ورش بين بين. فيبقى كلمة أسارة كلهم على مذهبه بقى، فيهم اللي فتحها وفيهم اللي عملها وفيهم اللي قللها. المهم ان انا عندي كلمة أسارة كلهم هيقرؤوها بالألف ما عدا حمزة هيقرؤها بحذف الألف. طيب نكمل البيت. البيت وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا. بيقول لي كلمة تفادوهم هيضم التاء، هيضم التاء وهيجيب ألف مادية بعد الفاء. مين؟ إذ راق نفلا نافع والكسائي وعاصم. نفهم من الضب الباقيين قرأوها ازاي. نمسك برا، هنمسك كده او يعني تقييد تقييد ونجيب له ضده. الضم عكسه ايه؟ الفتح. يبقى الباقيين قرأوا بفتح التاء. طب المد عكسه ايه؟ القصر. هنحذف الايه؟ الالف. يبقى قرأوها تفدوهم. طب انا جبت سكون الفاء منين؟ والفاء هنا مش ساكنة، من لوازم القراءة، من الحذف. طالما حذفت الالف يبقى خلاص شلت الفتحة بتاعت الفاء، لان بنتها ايه؟ الفتحة بنت الالف. بالظبط، حذفت الفتحة من لزوم القراءة، من لزوم الايه؟ القراءة. ربنا يفتح علينا جميعا يا رب ويعلمنا علينا. يبقى كده كلمة تفادوهم قرأها نافع والكسائي وعاصم بضم التاء وألف مادية بعد الفاء المفتوحة، والباقون اللي هم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة قرأوها بفتح التاء وسكون الفاء بدون ألف مادية، تفدوه. تمام كده؟ فتح التاء وسكون الفاء وحذف الالف الماديه. سكون الفاء، سكون الفاء. تفدوهم لن تقرا الا هكذا اصلا لغه، لن تقرا الا هكذا. تمام تمام. البيت اللي بعده الثاني، وحمزة أسرى في وحمزة أسري في أسارة وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا. مقسوم لكلمتين. البيت هنا اشتمل على كلمتين، وحمزة أسري في أسارة وضمهم تفادوهم والمد إذراق نفلا. لما تفهمي البيت بيسهل عليك حفظه، بس قررني. البيت رقم 23، الشاطبي يقول وحيث أتاك القدس إسكان دار دواء. وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء. وللباقين بالضم أرسل. بيقول لي وحيث أتاك، يبقى ده دليل عن الكلمة، عن أن الكلمة الآتية الخلاف في القرآن كله، الخلاف في القرآن كله. كلمة القدس ونطقها كما قرأها إيه؟ لابن كثير. بيقول لي إسكان داله دواء، هناخد الدال من كلمة دواء، الدال رمز لابن كثير. يبقى ابن كثير قرأ كلمة القدس في القرآن كله بإسكان الدال القدس، تمام. وللباقين بالضم أرسل، وللباقين بالضم أرسل، هو الوحيد بس، تمام. احنا توقف عند البيت ده عشان البيت اللي بعده هما ثلاث أبيات مرتبطين ببعض فأنقذوه. هناخد بقى الضد بقى ايه هنا ايه؟ بالضم. وهنا حدد لي الضم ليه، ذكر لي الضم ليه، ما اكتفاش انه يسكت بالضبط، احسنتي. لان السكون ليس ضده الضم، لان السكون ليس ضده الضم، فلو سكت يبقى ايه؟ ضد الفتح. فهو قالها وللباقين بالضم ارسل علشان ما يتوهمش ان الباقين قرأوا بالفتح، تمام كده. يبقى السكون لما بيبقى الضد غير منعكس بيذكر لي، الضد لما بيكون غير منعكس بيظهر بيذكر لك ايه المقصود دي، تمام كده، ما بيتركلكش الامر، بيحدده لك. لكن لو سكت يبقى الباقيين قرأوا بالايه؟ بالفتح. ايه نعيد تاني الاضداد شرح ان شاء الله باذن البنات، باذن الله البنات بقى يبداوا شرح الشاطبيه ويعيدوا بقى، اصل هي مش ما فيهاش منفعه ان احنا نعيد، هي المنفعه ان احنا واحنا ماشيين كده نقول طب احنا قلنا السكون ليه ذكر الضم؟ عشان السكون ضده الفتح، فذكر الضم علشان يميز. يعني لو سكت، لو قال لي سكون وسكت يبقى قصده ايه؟ التحريف المطلق اللي هو الايه؟ الفتح. الفتح لو ما هوش ضده الفتح هيظهر، تمام كده هيظهر. في سؤال؟ فاحنا كده خدنا 6 ابيات، المرة الجاية المرة الجاية ان شاء الله هتسمعوا 30 بيت من مقدمة الشاطبية، هتسمعوا 10 ابيات الاولى من فرش البقرة، وثلاث ابيات 20 و21 و22 و23، يبقى العشر الاولانيين ورقم 21 و22 اللي خدتوهم النهارده، ثلاث ابيات اللي خدتوهم عشان ما تسيبهمش يتنسوا، والادغام الكبير، والادغام الكبير ايه؟ الحد الجاي ان شاء الله، يعني تحاولوا بقى من هنا للحد الجاي بالله عليكم تركزوا. في سؤال؟ في حاجة مش واضحة؟ لو روحتي لقيتي نفسك كنت بتذاكري في حاجة وقفت معاكي تكلموني، يعني اللي يقف معاها حاجة عشان يعني مش تتوقف عن الحفظ. ممكن لو في حاجة في الفيلم وقفت معاكي تتوقف عن الحفظ، لا، لما تروحي كده بعد الشرح وتراجعي الشرح هتلاقي ده كان كذا، طب كذا شوية، اتصل بيا سألي. طب هذا رقم 010 18 35 834. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.